بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يبدو الإخوة ظنوا أن احنا النهاردة إن شاء الله سوف نبدأ في السلسلة الجديدة التي تتعلق بالتدارس بحث السلفية ومنهج الإصلاح، ولكن لهذا الأمر سيكون اعتبارا المرة القادمة إن شاء الله تعالى. واليوم نحن معنا ما زال معنا بقية في الكلام على البشارات للنبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة. كنا شرعنا المرة السابقة في ذكر البشارات من كتاب مختصر، كتاب إظهار الحق، وتكلمنا عن واحدة من هذه البشارات وهي وردت في أحد أسفار العهد القديم أو سفر التثنية، وهو أحد الأسفار الخمسة المنسوبة عندهم لموسى عليه السلام، وفيه أن الله قال أو فيه قوله: قال لي الرب قد أحسنوا فيما تكلموا، أقيموا لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بما أوصيه به. وكان قرأنا البشارة بطولها، وإن كان ده موضع أظهر موضع فيها من أن النبي المبشر به من إخوة بني إسرائيل وليس منهم، لم يقل لهم أقيم لهم نبيا منهم أو من وسطهم، قال من وسط إخوتهم أي أبناء إسماعيل عليه السلام مثلك، وهم متفقون على أنه لا يوجد في بني إسرائيل نبي مثل موسى عليه السلام، ونحن أيضا نرى أن موسى عليه السلام هو أعظم أنبياء بني إسرائيل، بل هو أشبه الأنبياء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من جهة أنه دعا إلى العقيدة والشريعة وأعطي شريعة تامة وأمر بالدعوة إليها وتطبيقها إلى غير ذلك من الصور، وأمر بجهاد أعدائه إلى نحو هذا. وأجعل كلامي في فمه، وهذه واضحة جدا في البشارة بالقرآن، وأنه يكون الاعتماد وفي المقام الأول في نقله على السماع، وأنه يحفظ وليس على الكتابة إلى آخر هذه البشارة تكلمنا عليها في المرة السابقة. يقول البشارة الثانية وهي في سفر التثنية أيضا: يقول وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته، يعني من آخر ما عاهد موسى عليه السلام لبني إسرائيل، فقال: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة له. يقول وفي طبعة سنة 1844، هو طبعا كان كما أشرنا العهد القديم ده كتاب اليهود، ولكن النصارى أخذوه اعتبروه وحي صادق من عند الله، وأضافوا إليه الكتب التي كتبها الناس في سيرة عيسى عليه السلام، وسموها أناجيل مع بعض الرسائل، ويسمون هذه بالعهد الجديد، ومجموع الاثنين بيسموهم الكتاب المقدس. وكان قديما له طبعات، التغيير من طبعة لطبعة كان كتير جدا، وهذا معروف عندهم في تاريخ طباعة هذا الكتاب. ولكن مع تقدم الطباعة وانتشار النسخ بدأ يبقى التغيير محدود، ومع ذلك ما زال هناك تغييرات، ولكن يعني ليست بالكثرة التي كانت قديما. وبيشير دائما هنا لأن طبعة 1844 دي كانت في مرحلة وسط، يعني أن الطبعة دي كان يعني أحسن حالا من الطبعة المنتشرة الآن، رغم برضو أن الطبعة المنتشرة الآن ليست طبعة واحدة على تفاصيل حكاها هو في أول كتاب حكاها الشيخ رحمة الله الهندي في كتاب إظهار الحق. يقول في طبعة 1844 كان في البشارة أوضح من كده شوية، أنه بيقول استعلن من جبل فاران ومعه ألوف الأطهار في يمينه سنة من نار. يبقى هنا البشارة أن موسى عليه السلام من آخر ما عهد به إلى قومه أنه قال جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبال فاران. وفي الطبعة القديمة استعلن من جبال فاران ومعه ألوف الأطهار في يمينه سنة من نار، وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة الله. يقول فمجيء الرب من سيناء إعطاؤه التوراة لموسى عليه السلام. يبقى هنا البشارة البشارة فيها مجيء الرب من سيناء، فهذه تأويلها إعطاء التوراة لموسى عليه السلام، وإشراقه من سعير إعطاء الإنجيل لعيسى عليه السلام، لأن سعير اسم لجبال فلسطين واسم لقرية من قرى الناصرة. يبقى جاء الرب من سيناء دي تأويلها الإنزال التوراة على موسى عليه السلام، وأشرق لهم من سعير رسالة عيسى عليه السلام. وأما استعلانه من جبل فاران فهو إنزاله القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا أيدي التحريف، قلنا كتب اليهود والنصارى حرفت وكتبت عدة مرات ولأغراض مختلفة، والأخطاء بعضها أخطاء نتيجة الترجمة أو أخطاء نتيجة فقد الأصل، وفي أخطاء متعمدة أو تحريف متعمد، منه ما يتعلق بصفات النبي صلى الله عليه وسلم والبشارات به، ده كان متعمد. ولكن أفلتت بشارة استعلن من جبال فاران على اعتبار أنها ظنوا أنها غير صريحة، على اعتبار أن يعني منشأ النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه يسمى مكة وليس فاران. ولكن موجود في الكتاب الذي بين أيديهم تفسير فاران بأنها بلاد الحجاز، وأنها البلاد التي أسكن فيها إبراهيم عليه السلام ولده إسماعيل، فقدر الله تبارك وتعالى أن يبقى في أيديهم مجموع النصين دول في كتبهم دليل قاطع على أن هذه بشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول أما استعلانه من جبال فاران فهو إنزاله القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن فاران هي مكة المكرمة، والدليل على ذلك ما ورد في حق إسماعيل عليه السلام في سفر التكوين، وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية، وكان ينمو رامي قوس وسكن في برية فاران، وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. وفي التوراة السامرية المطبوعة سنة 1851 تحديد فاران بأنها في الحجاز، وعباراتها كما يلي سكن برية فاران بالحجاز. يبقى كده الكتاب اللي في ايديهم يدل دلالة قاطعة على أنه ما زالت إلى يومنا هذا رغم كل هذا التحريف بشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم. حاولوا مؤخرا يقولك لا أصل في بريتين يسمون فاران، واحدة إن الحجاز مش قادرين ينفوا الحجاز دي، لا خلاص واضحة جدا إنها في العهد القديم البلد التي أسكن فيها إبراهيم عليه السلام ولده إسماعيل. قال ده في واحدة تانية في جزء من سيناء اسمها برية فاران، وعايزين يجيبوا شواهد تاريخية بهذا الأمر. طيب حتى لو كان الأمر كذلك، مين طب يبحثوا المقصود دي ولا دي؟ وبعدين لو كانت دي سيناء يبقى كده العبارة فيها تكرار، لأنه قال إيه؟ جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبال فران، فصار يعني العطف يقتضي المغاير، ولا سيما إذا كانت بيذكر أماكن وبشارات وذكر رسالات ونحو ذلك. يبقى إذن هذه البشارة من أوضح البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا أضفنا إليها الجزء اللي حذف عمدا من طابعة 1844 وحذف في الطبعات الحديثة، نوى معه ألوف الأطهار وفي يمينه سنة من نار. فين دي بقى؟ يبقى ده كلام على كثرة أتباعه، أنه يرى بعينه ويكون من أتباعه في زمانه ألوف الأطهار ويبعث بالسيف. طبعا هم احنا قلنا النصارى بيجوا لكل بشارات العهد القديم ويقولوا ان دي بشارات بعيسى عليه السلام، وبعدين لما نسألهم طب عيسى عندكم اله ولا رسول عشان تقولوا البشارات دي ليه، فبيرجعوا يتناقضوا تاني. ما هو لو اله يبقى ما ينفعش تكون البشارات دي بشارات فيه، البشارات دي بشارات برسول. الموضوع ده يعني في حد ذاته يعني غامض جدا عندهم. احنا بنؤمن او لا نمانع، احنا نؤمن برسالة موسى عليه السلام ورسالة عيسى عليه السلام، ونؤمن بالرسالة الخاتمة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يلزم جميع الثقلين أن يؤمنوا به. وبالتالي لا يوجد مانع أن يكون كان في التوراة بشارات بعيسى عليه السلام، لم يصل إلينا ذلك تفصيليا، ولكن إن كانوا هم حيجوا على كتب العهد القديم اللي هي منسوبة للأنبياء بني إسرائيل من لدن موسى عليه السلام إلى ما قبل رسالة عيسى عليه السلام، ويقولوا البشارة دي على عيسى عليه السلام، لا بأس، لأن احنا من غير هذه البشارات نؤمن بعيسى عليه السلام. القضية أن كثير منها لا ينطبق على عيسى عليه السلام مطلقا، فبنقول لهم فين البشارة دي؟ البشارة دي ما دام انتم بتقولوا بتؤمنوا بالعهد القديم، فين البشارة دي؟ فين بشارة نبي من إخوة بني إسرائيل تكلمنا عليها المرة السابقة وليس من بني إسرائيل؟ فين بشارة النبي من جبال فران؟ هيقعد يحاول يقول جبال فران دي في سيناء، طب فين دي وما علاقتها بالقضية؟ وقد ذكر رسالة موسى عليه السلام بقول جاء الرب من سيناء، كيف تنطبق على عيسى عليه السلام؟ لك الرحلة المقدسة، رحلة العائلة المقدسة، إنها مرت من سيناء بس مش دي مكان البعثة، ولا مرت من المكان اللي هم بيقولوا عليه فاران، لأن ده مكان مش على طريق المباشر من فلسطين لمصر. لو صحت قصة هذه الرحلة التي انفرض متى بها، بينما إنجيل لوقا فيه ما يؤكد أنه لم يغادر فلسطين، وبيحكي عن نفاس مريم عليه السلام وطهارها من طهارتها من النفاس بعد ميلاد عيسى عليه السلام، وبيحكي على ختان عيسى عليه السلام، وما جابش سيرة خالص الرحلة التي انفرض بها متى، اتكلمنا عليها قبل كده. وعلى أي فين ألوف الأطهار؟ هم بيقولوا أن عيسى عليه السلام صلب وحيدا، دي عقيدتهم في عيسى عليه السلام، احنا بنقولوا ان الله انجى من الصلب، ولكن على اي في اتفاق على انه كان انصاره في اقل ما يمكن، وكانوا مقهورين مغلوبين، لم يرى انصارا بالالوف في حياته، لان هم كانوا عشرة في زعمهم فروا واسلموا لخصومه وصلب وحيدا، وحتى ما حدش راح يشهد الصلب غير امرأتين أو ثلاثة على اضطراب ايضا بين الاناجيل، مين اللي راح يشهد الصلب ومين راح يدفنه ومين راح يشيله يقومه من القبر، ولا قام على حد زعمهم. كل ذي بيتكلم على اثنين او ثلاثة من النسوة، بل كما اشرنا قبل ذلك هم بيحكوا حاجة في غاية العجب، ان الحاكم الروماني عرض عليهم، يطلق عرض على اليهود على عموم الشعب، مش على الكهنة اللي كانوا في خصومة مع عيسى عليه السلام، لا مع عموم الشعب، عرض عليهم يطلق سراح عيسى عليه السلام ام يطلق سراح لص، فاختاروا اطلاق سراح اللص ورفضوا اطلاق سراح عيسى عليه السلام. ودي من اكثر علامات الاستفهام، فين معجزاته اللي عملها والناس دي كلها اللي حبته، كل دول صدقوا ان هو كذاب في لحظة خاطفة لمجرد الحيلة اللي احتلها بعض كهنة اليهود مع الرومان. يعني في الواقع ان هم لما جيوا لفقوا وقع في الصلب يعني ما عرفوش يعملوها صح، وهناك سقطات منطقية كتيرة في القصة، ولكن في النهاية هم ما يقدروش يقولوا ان هو دوت المقصود بانه جاء من جبال فاران. وحتى لو نزعوا فدي ما يقدروش يقولوا ان هو ده اللي معاه ألوف الأطهار، وان هو ده اللي جاهد وانتصر معه شعلة من نار او سنة من نار. فاذا هذه بشارة كما ذكرنا صريحة في البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول ولا شك ان اسماعيل عليه السلام كان مسكنه مكة المكرمة، لو لم يظهر فيها نبي بعده غير حفيده محمد صلى الله عليه وسلم. فظهر أن المقصود باستعلان الله من جبال فاران هو نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، لأنه لا يقال جاء الله من ذلك الموضع إلا إذا نزل فيه وحي من الله. وبما أن الوحي نزل بالتوراة في سيناء، ونزل الوحي بالإنجيل في سعير فلسطين، فكذلك لا بد أن يكون المقصود هنا نزول الوحي بالقرآن في مكة المكرمة. حتى لو كان البشارة بمجيء الوحي في جبال فاران وحدها كان ممكن يعني يسوغ بصورة أو بأخرى أنهم يحملوها على البشارة بعيسى عليه السلام، لكنها تيجي في مقابلة ذكر سيناء وسعير وفاران، فهذا يدل على أن هذا موطن ثالث وهو موطن النبي صلى الله عليه وسلم. فكذا لابد أن يكون المقصود نزول الوحي بالقرآن الكريم في مكة المكرمة. وأول شيء نزل من القرآن الكريم كان في غار حراء الذي هو أعلى، الذي هو في أعلى جبال فاران. وعبارة طبعت سنة 1844 ومعه ألوف الأطهار، وفي بعض النسخ الأقدم ومعه ألوف الصالحين ومعه كتاب ناري، صريحة في الدلالة على الصحابة الذين نصروا محمدا صلى الله عليه وسلم وعز الدين بمتابعتهم له وجهادهم معه. فإذا فكر العاقل المنصف من هو النبي المبعوث في فاران ومعه ألوف الأطهار والصالحين ومعه كتاب ناري الذي ما من سورة إلا فيها الوعيد بالنار للكافرين والمخالفين له، علم يقينا أن هذا المبشر به هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولوضوح هذه البشارة في الدلالة عليه وكأنها نص فيه، عمد أهل الكتاب إلى حذف العبارة، إلى حذف عبارة ومعه ألوف الأطهار وعبارة ومعه كتاب ناري من الطبعات الحديثة. فهذه البشارة تدل دلالة صريحة على الأنبياء الثلاثة موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وتدل على الكتب الثلاثة المنزلة عليهم في هذه المواضع الثلاثة المباركة، وهي موافقة لقوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لهذه الصورة أقسم الله تبارك وتعالى بالتين والزيتون وطور سينين. طور سينين هذا جبل الطور في سيناء. طب التين والزيتون، البعض قال دول بلدتين في فلسطين، عشان تبقى القسم كله ببلاد. طب هي البلاد دي ايه شرفها؟ شرفها نزول الايه؟ نزول الوحي فيها. يبقى التين والزيتون دي فلسطين إشارة لبعض بلاد فلسطين، وطور سنين إشارة لسيناء وهذا البلد الأمين. يبقى دي مطابقة تقريبا لهذا الكلام اللي موجود في سفر التثنية مع الفارق. طبعا احنا قلنا دايما يبقى مفيد جدا لو جينا للعبارات المتوافقة في المعنى في التوراة التي بين أيدي اليهود والنصارى الآن مع القرآن، لكي يبدو لنا جانب آخر وجانب الفصاحة والبلاغة وحسن السبك وغير ذلك. فتعال هنا شوف، احنا بنقول من حيث المعنى هنا إبراز شرف هذه الأماكن الثلاث، والتين والزيتون دول بلدتين في فلسطين، طور سنين جبل الطور في سيناء، وهذا البلد الأمين مكة المكرمة. أو حيقولوا التين والزيتون شجرتان تكثران في فلسطين. يبقى في النهاية التين والزيتون دي ايه؟ إشارة لفلسطين، إما بأن دول بلدتين فيها، وإما أن دول ايه شجرتين ينميان فيهم. لكن السياق والاقتران مع طور سنين ومع مكة يقول أن التين والزيتون هنا حتى لو كانوا شجرتين فهما إشارة إلى ايه؟ إلى بلد اللي بيكثر فيها الشجرتين دول، أو هما بالفعل هما من الأصل بلدتين. فهنا التين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، ففي إشارة إلى هذه البلاد الثلاث مع يعني جودة السبك وحسن النظم. هناك بيقول جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبال فرعون. طيب الترتيب في النص اللي في سفر التثنية ترتيب زمني، فبدأ برسالة موسى عليه السلام، ثم رسالة عيسى عليه السلام، ثم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ولأن دي بشارة والترتيب الزمني أقرب إلى الفهم، وهم بيقولوا أن ده من آخر ما قاله موسى عليه السلام قبل موته، أنه كان يقول لهم جاء الرب من سيناء. ده هم شافوه، ده هم كانوا في سيناء أصلا وقتها، نزلت التوراة على موسى عليه السلام في سيناء، وكما هو معروف أنهم عوقبوا بالتيه في صحراء سيناء فلم يصلوا إلى بيت المقدس، لم يصلوا إلى الأرض المقدسة التي كتب الله له، وظلوا في سيناء. فكان من آخر ما قال قبل موته جاء الرب من سيناء، دي تقرير الواقع، وأشرق لهم من سعير. يبقى يستنوا الرسالة التانية في بلاد الايه؟ الشام. وهذا كان بشارة انهم حيوصلوها ووصلوا لها فعلا فضل الله تبارك تعالى. وتلألأ من جبل فاران، كأن هنا البشارة روعي فيها الترتيب الايه؟ الزمني. القرآن كان خلاص انتهت البشارة، فلما ذكر الرسالات الثلاث رتبها من حيث الفضل، والتين والزيتون دي إشارة إلى فلسطين حيث رسالة عيسى عليه السلام، ويربو عليها في الفضل رسالة من؟ موسى عليه السلام وطول سنين، ثم يزيد عليها وإيه؟ وهذا البلد الأمين. يقول حيث أشار لمواضع بعثة الأنبياء الثلاث، لأن فلسطين يكثر فيها التين والزيتون، لكن لما كان المقصود في القرآن التعظيم تدرج من الأدنى إلى الأعلى من في هذه الرسالات، من حيث يعني ما فيها من تشريعات وما يعني كتب الله لصاحبها من نصر وتأييد إلى غير ذلك. فرسالة موسى عليه السلام أعظم من رسالة عيسى عليه السلام، ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من رسالتيهما معا. وكذلك مكة أشرف وأقدس من فلسطين وسيناء. ولما كان المقصود في التوراة الخبر التاريخي فقط ذكرت هذه المواضع الثلاثة مرتبة على حسب زمان بعثة الأنبياء الثلاثة. أن التوراة فيها شق بشرطين، يعني هو بيحكي الرسالات الثلاث واحدة منها اتحققت، وبشرطين بالرسالتين اللي جايين فراع فيها الترتيب، ولكن ضمن تفاوت الفضل بإيه؟ الجاء من سيناء وأشرق من سعير واستعلن من جبال فرن أو تلألأ من جبال فرن، فجعل أقوى الألفاظ في التعبير كأن جاء دي يعني رسالة التعريف، أن يعرف بنو إسرائيل ربهم ويتعرفوا على شريعته، فهذه كانت في. وأما الإشراق فهو تجديد، تجديد لهذه الشريعة، ثم كان الاستعلان للبشرية ككل، والتلألؤ والظهور العام في جبال فرن. فكأن وخد بالك برضو هنا قال ايه، جاء الرب من سيناء واشرق لهم، لمين؟ لبني اسرائيل. يبقى كأن البشارة متضمنة ان رسالة عيسى عليه السلام خاصة ببني اسرائيل. العجيب ان الانجيل الى يومنا هذا في ان رسالة عيسى عليه السلام خاصة ببني اسرائيل، وقال انما ارسلت الى خراف بني اسرائيل الضال، وقال لهم الى طريق الامم لا تمضوا. وبعدين لما بولس نقل الدعوة الى روما والى بلاد اوروبا ككل، كتاب الاناجيل نسبوا الى عيسى عليه السلام ان هو امرهم ان يبشروا الامم، وإن تعجب فاعجب لهم ينكرون على المسلمين أنهم يقولون بالنسخ، وهو ده ما اسموش نسخ. يعني طبعا هنا هو النسخ لا شك لا شيء فيه، وقع في دين جميع الأنبياء، وكان باتفاق أهل الملل أنه كان في شريعة آدم عليه السلام يجوز زواج الأخ من أخته، وحرم هذا في شريعة موسى عليه السلام وفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فالنسخ واقع، واقع، ولكن احنا بنقول عليهم مع استنكارهم للنسخ عندهم نسخ في غاية الوضوح. والأعجب من كده انه بالفعل هذا النسخ نسخ مكذوب، اضطرهم الى وضعه بعدما عصوا امر نبيهم الى طريق الامم لا تمضوا، والى ان انتقلت قيادة هذا الدين الى هذه الامم. طيب الامم دي عملت ايه؟ حرفت هذا الدين وجعلته دين وثني كما تقدم. ولكن ها هنا وأشرق لهم من سعير، ثم قال وتلألأ، ما قالش لهم، وقال واستعلن، يبقى ده الدلالة على شمول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعمومها لجميع الخلق على خلاف دعوة موسى وعيسى عليهما السلام. يقول هنا في النص التوراة راعى الترتيب الزماني وأشار إلى الفضل، اختلاف الفضل، فشبه بعثة موسى بمجيء الفجر، وشبه بعثة عيسى بشروق الشمس، وشبه بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بالظهور والاستعلان في كبد السماء الذي هو أوضح من سابقيه، وبه يتم النور على الخلائق ويكتمل. ولم يستعلن دين وكتاب في الأرض ناحيا ظلمات الشرك والوثنية كالإسلام والقرآن اللذين جاء بهما محمد صلى الله عليه وسلم. ينتقل إلى بشارة أخرى، يقول ورد في سفر التكوين أيضا أنهم قالوا أن الله ترك عليه، يقول أما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، كلام من الله تبارك وتعالى لإبراهيم عليه السلام، قال وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيصا يلد، وأجعله أمة كبيرة. ونصها في طبعة 1844 كما يلي: وعلى إسماعيل استجبت لك، هو ذا أباركه وأكبره وأكثره جدا، فسيلد 12 رئيسا وأجعله لشعب كبير. وورد نصها في بعض التراجم العربية القديمة. وأما في إسماعيل فقد قبلت دعاك، ها أنا قد باركت فيه وأثمره وأكبره بماد مات. وقد صرح القاضي عياض في كتابه الشفاء بأن من أسمائه صلى الله عليه وسلم ماد مات. طبعا وارد جدا مع اختلاف الألسنة التي كتب بها هذه الكتب من اليونانية إلى العبرية إلى اللغات اللاتينية فيما بعد، أنه يحصل تحريف أو لكلمة محمد، لكن دي قريبة جدا من كلمة محمد. فقالوا في البشارة وأجعله أمة كبيرة وأجعله لشعب كبير، بشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن في ولد إسماعيل عليه السلام من كان له شعب كبير وأمة كبيرة غير حفيده محمد صلى الله عليه وسلم. فهو الذي ورد في حق دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في قوله تعالى: ربنا أبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه أيضا من البشارات الواضحة جدا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم. يقول البشارة الرابعة في سياق الحديث عن عبادة بني إسرائيل الأوثان، ورد في سفر التثنية: هم أغاروني بما ليس إلها، أغاظوني بأباطيلهم، فأنا أغيرهم بما ليس شعبا، بأمة غبية أغيظهم. ونصها في طبعة 1844 كما يلي: هم أغاروني بغير إله وأغضبوني بمعبوداتهم الباطلة، وأنا أيضا أغيرهم بغير شعب وبشعب جاهل أغضبهم. طبعا مع الاعتذار عن ركاكة الأسلوب الذي كتبت به هذه الكتب، وأن المترجمين يعني كانوا أو الكتاب والمترجمين على حد سواء لا يتجملون في اختيار الألفاظ، ولكن المعنى إيه؟ أن بني إسرائيل بدلوا فغيروا عبادة الله، استبدلوها بعبادة غير، عبدوا غير الله، فغيروا الله عز وجل، غيروا عبادته بعبادة ما ليس إله، وأغضبوا الله بوجود الأباطيل، والعقوبة أن الله يستبدل قوما غيره، يغيرهم بشعب أي بأمة لم تكن أمة حاملة للتوحيد، وغيرهم بما ليس إيه؟ شعبا، وبأمة غبية. غبية دي يعني ترجمة غير يعني ركيكة لكلمة أمية، يعني بأمة ليست مثلهم في العلم ولا عندها دين، تنقلب إلى أنها تكون هي الأمة التي تعبد الله وهي الأمة التي تحمل الإيه؟ الدين، وتغيظ هؤلاء المحرفين المبدلين الذين عبدوا غير الله. يبقى دي موجودة في كتبهم ان هم سيغيرون. بمن غير؟ ده السؤال. من هي الأمة التي غيرت وأغاظت اليهود؟ حتى لو جينا صار اقول لك طب ما دي بشارة لنا احنا، بشارة تنطبق عليهم على اعتبار انهم أمة أغاظت اليهود. لا، ده هي رسالة عيسى عليه السلام كانت رايحة ايه؟ لليهود نفسهم. وإلى يومنا هذا النصارى يروا أن اليهود في زمن عيسى عليه السلام كان يلزمهم الإيمان به، وإن اللي ما آمنش به مذموم وكافر. كانوا بعد كده برأوا اليهود من دم المسيح عليه السلام، دي حاجة في غاية العجب، ولكن إجمالا الرسالة عيسى عليه السلام كان مقصود بها الايه؟ اليهود ابتداء. كتبهم بتقول ان كان مقصود بها اليهود فقط، وبعدين بعد كده هم حرفوها انها مقصود بها اليهود وغيرهم. لكن هنا في ان الرسالة ستخرج خارج بني اسرائيل، ينفعش تنطبق على رسالة عيسى عليه السلام. ثم ان الروم الأمة الرومان بعد ما بقت هم أمة النصارى اصطلحوا مع اليهود، وفي حلف استراتيجي بين النصارى واليهود، ما فيش إغاظة من هؤلاء لهؤلاء، حتى الخلاف الديني بينهم ما تعرفش عملوا فيه. النصارى برأوا اليهود من دم عيسى عليه السلام، يعني هو النصارى كل قضيتهم ان عيسى عليه السلام كما ذكرنا قبل ذلك هو عبارة عن الأقنوم الثاني من أقانيم الرب تعالى عما يقولون علوا كبير، اندمج أو تجسد في صورة ناسوت بشري عادي. ليه؟ عشان يتصلب ويكفر خطايا البشر. وعشان يتصلب عمله دعا اليهود وأظهر وادعى الإلهية في زعمهم، ولما جه حكموه شيء طبيعي بشر بيدعي الإلهية جزما دي في شريعة التوراة ان ده كافر يجب ان يقتل، لما جه حكموه تعمد انه يسكت عشان اصل الرومان مش فارقه معاهم، الرومان امه وثنيه. واحنا قلنا لسه قايلين لغايه دلوقتي ان ايه الحاكم الروماني كان متعاطف في حد روايه الانجيل، كان متعاطف مع عيسى عليه السلام، وكان عايز يقول لهم يعني طب خدوا، يعني يخلي الناس تطالب او ترضى من غير ما تطالب، يعني هو نفسه اقدم على الافراج عنه واليهود هم اللي اصروا على وفق رواية الانجيل. فالرومان عندهم ادعاء ان هو اله او ان هو نبي مش جريمة، ذلك الجريمة اللي اليهود وشوا بعيسى عليه السلام بها الى الرومان مسألة انه بيدعي انه ملك اليهود الذي سيحررهم من الرومان. الجريمة عند الرومان ادعاء الإلهية دي مش جريمة، ادعاء النبوة مش جريمة. هم أصلا الرومان كانوا سايبين اليهود وشأنهم فيما يتعبدون، بس كان الرومان ليه تدخلوا في النهاية لما اليهود أقنعوهم بأن عيسى عليه السلام بيدعي أنه ملك اليهود الذي سيحررهم. كتاب الأناجيل بيزعموا أن عيسى عليه السلام لما وجه بتهمة التجديف وتهمة، ومع ان التهمة برضو مش واضحة، لكن عموما هو سكت. هو كان بيتهم بتيجي تقرأ نصوص الأناجيل هتلاقي ان التهمة انه متهم بادعاء النبوة مش بادعاء الإلهية، وعلى اي ان هو سكت كده او كده. كنت انا بيقول هو مرضاش يدافع، ليه؟ لانه كان هو نازل عارف مهمته ان يصلب ليكفر خطايا البشر في حد زعم هؤلاء النصارى. ومع هذا رجعوا قالوا لا ده اليهود براء منه. مال مين اللي شايل الجريمة؟ الجريمة شالها الرومان. طبعا هم الرومان بعد كده بقى هم النصارى، يعني طبعا الرومان حاولوا قتل عيسى عليه السلام، النصارى بيعتقد انهم قتلوا بالفعل. بعد كده بولس خد الرسالة دي نشرها بين الرومان، وتحولت الدولة الرومانية على ايد قسطنطين الى دولة نصرانية، بس بعد ما الديانة النصرانية بقت وثنية ومع البسة ثوب النصراني. طب اذا كان الرومان هم دلوقتي حمل الدين المسيح، ما ينفعش وهم المسؤولين عن قتل، واليهود الرومان النصارى، الرومان بعد ما بقوا نصارى قالوا اليهود براء من دمه، مين بقى اللي قتله وكفر عن خطايا مين وعشان ايه؟ اسئلة لا ينبغي ان تسأل عنها. ولكن في النهاية أمة الرومان ليسوا هم اللي كانوا المقصودين ابتداء بدعوة عيسى عليه السلام باتفاق الجميع، حتى لو هم زعموا ان هو اذن لهم في اخر حياته بان يدعوا خارج بني اسرائيل، ولكن لم يكونوا هم المقصودين. ما فيش اغاظة بين اليهود والنصارى. وما هنا هذه البشارة أن بني إسرائيل يغيرون، أستبدلهم الله تبارك وتعالى بأمة أخرى أمية تغيظ هذه الأمة، فهذه بشارة ظاهرة بمحمد صلى الله عليه وسلم وبأمة العرب. أيضا يزيد هذه البشرة بشرة بيانا النص التالي من سفر الشيعاء يقول: وما كتب بين الأقواس هو من طبعة 1844. يعني هو هنا جاب البشارة من الطبعة الحديثة وحط الحاجات اللي أسقطت من الطبعة القديمة. يقول: أصغيت إلى الذين لم يسألوا، وجدت من الذين لم يطلبوني، قلت: ها أنا ذا لأمة لم تسم يدعو باسمي، بسطت يدي طول النهار إلى شعب متمرد غير مؤمن، سائر في طريق غير صالح وراء أفكاري، شعب يغيظني بوجهي، أو في الترجمة الثانية يغضبني أمام وجهي، أو يعني يستعلنون بالمعاصي، يعني ده مقصود. دائما يذبح في الجنات ويبخر على الآجر، يجلس في القبور ويبيت في المدافن في الطبع القديمة، وفي مساجد الأوثان يرقضون، يأكل لحم الخنزير وفي آنيته مرق لحوم النجسة، يقول قف عندك، وفي الطبع القديمة ابعد عني، لا تدن مني لأني أقدس منك، هؤلاء دخان في أنفي، نار متقدة كل النهار، ها قد كتبت أمامي، لا أسكت بل أجازي أو أكافئ هؤلاء جزاء في حضني. فبرضو البشارة دي قريبة من الأولى في أن بني إسرائيل يبدلون، وأن الله تبارك وتعالى يستبدلهم بشعب آخر. يقول: فالمراد بالشعب الجاهل العرب، لأنهم كانوا في غاية الضلال والجهل، وهم المقصودون بالذين لم يسألوا ولم يطلبوني ولم يدعوا باسمي، لأنهم كانوا غير واقفين على التوحيد الحقيقي لله، ولا عارفين لأسمائه وصفاته، ولا عاملين بالشرائع المستقيمة، وما كانوا يعرفون سوى عبادة الأصنام، فكأنهم ما كانوا سائلين عن الله ولا طالبين له ولا داعين باسمه، وفي أودية الضلال يهيمون، كما قال تعالى في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكما قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكان اليهود يحتقرون العرب لكونهم أولاد الأمة هاجر، ولجهلهم بالله وضلالتهم، ويرى اليهود أنفسهم أنهم يمتازون عن العرب بكونهم أولاد الحرة سارة وفيهم الأنبياء والكتب والتشريع، ولكن بني إسرائيل بقتلهم الأنبياء وانحرافهم عن التوحيد وعبادتهم آلهة الأمم الوثنية وتقديم الذبائح لها أغضبوا الله تعالى، فشاء سبحانه أن يغيظهم بنقل النبوة منهم وباصطفاء العرب الذين هم في نظرهم محقرون وجاهلون. فكانت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة الأمية وإنزال الكتاب والحكمة عليه لهدايتهم إلى الصراط المستقيم أكبر درجات الإغاظة لبني إسرائيل. وإننا إذا تتبعنا تاريخ اليهود وجدنا أن أكثر أمة أغاظت اليهود هي أمة العرب بعد البعثة المحمدية، لأنه إن كان الفرس والروم قد دمروا مملكة اليهود في فلسطين وسابوهم أكثر من مرة، إلا أنهم لم يظهر فيهم كتاب ونبوة تقابل نبوة موسى وكتاب تكون سببا لغيظ اليهود وحقدهم وغيرتهم. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد سبت اليهود وأذلتهم وأورثها الله الكتاب والنبوة بعد انقطاعها في بني إسرائيل، حتى نفق اليهود للعرب وتملقوهم وخافوهم. ولا شك أن في هذا غاية الإغاظة والإغارة لبني إسرائيل. ومن فسر هذه البشارة بنبوة المسيح عليه السلام فلا يلتفت إلى تفسيره، لأن المسيح عليه السلام من بني إسرائيل وفيهم أرسل، ولا يغار الإنسان من بنيه، لكنه قد تحصل له الغيرة من بني إخوته وبني أعمامه، وبخاصة إذا كانوا في نظرهم محتقرين. ثم إن وصف الجهالة والأمية لم يكن يصدق على أي أمة إلى نهاية القرن السادس الميلادي إلا على العرب، لأن القراءة والكتابة وعلوما أخرى كانت معروفة في أمم ذلك الزمان ما عدا الأمة العربية. فكأن هذه البشارة نص فيهم وفي النبي المبعوث منهم محمد صلى الله عليه وسلم. والبشارات التي في كتب أهل الكتاب كثيرة، بعضها بشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبعضها فيه إشارة لأمته، أو إشارة للوحي المنزل عليه، أو إشارة لجهاده، أو إشارة للتسبيح والأذان، أو إشارة لمكة المكرمة، أو إشارة لاتساع رقعة الإسلام. وبعض البشارات أوردها المسيح عليه السلام بأمثلة مضروبة كما نقلتها الأنجي. يعني كانت هذه تتمة، هذه السلسلة كانت في الأصل لتدارس كتاب تقرير علمي حول كتاب مستعدين للمجاوبة، كتاب مستعدين للمجاوبة، كتاب تنصيري وزع على المسلمين، وقام مجمع البحوث الإسلامية بأحالات للدكتور محمد عمارة للرد، وهو أحد أعضاء مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، فكتب تقريرا علميا حول هذا الكتاب، وأوصى مجمع البحوث الإسلامية بتوزيع هذا التقرير علنا كما وزع الكتاب الأصلي، وتم وضعه كهدية مع مجلة الأزهر في عدد ذي الحجة الماضي، وتحت عنوان تقرير علمي، ولم يستكملوا العنوان، لم يقولوا تقرير علمي حول كتاب مستعدين للمجاوبة. ومع هذا منع الكتاب من وصحب من السوق نتيجة ادعاء البعض ان هذا يخل بما يسمونه بالوحدة الوطنية. وعندما يقال لهم هناك كتاب تنصيري وزع على المسلمين وهذا رد عليه، قال لا، لسنا نحن الذين وزعنا. يأتي ما يسمونهم بأقباط المهجر أو غيرهم، يوزعون الكتب والمواد الصوتية والمرئية في الطعن في الإسلام داخل بلاد المسلمين. فإذا تم الرد عليهم تحرك نصارى الداخل ليقولوا هذا إذاء لنا، وهذا إذاء للشركاء في الوطن، فهذا يكون المحصلة كأن التنصير يأخذ خطوات ويكتسب أراضي ويستطيع أن يوصل صوته إلى أبناء المسلمين، بينما هؤلاء يكونون محرومين من أن يعرفوا الرد، لأن الرد يخرج من الداخل، وهذا يمنع محافظة على مشاعر الآخرين. وعلى أي، فإن بيان الحق والدعوة إليه حتى وإن لم يكن كبيان ورد على شبهات، فضلا أن يكون رد على شبهات، أمر لا علاقة له مما يسمونه بالوحدة الوطنية ولا بغير هذا. وهذه المسميات ما أنزل الله بها من سلطان. قد كنا ننادي بأن يلتزم المسلمون بما أعطوا لغيرهم من عهد أو أمان أو غيره، ولكن هذا لا يدخل في أبدا يعني عدم إيضاح الحق وعدم بيانه، بل إنه من أوجب الواجبات إيضاح الحق وبيانه. فكان قلنا نتناول الكتاب ليكون الناس على بينة منه، ولأن قد يحتاج الإنسان في خاصة نفسه أو في من يحتك بهم أن يكون أحد تعرض لأحد شبهات التنصير أو غيرها، فيكون الإمام بهذا الأمر مطلوبا. ثم ذكرنا تتمة الموضوع، كنا عالجنا أكثر من مرة، ولكن في هذه المرة تناولنا كتاب تقرير علمي وذكرنا تتمة في البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة من كتاب مختصر إظهار الحق، كان هذا هو تمامها فضل الله تبارك وتعالى، وبذلك تنتهي هذه السلسلة، ونشرع بإذن الله تبارك وتعالى في تدارس بحث السلفية ومناهج التغيير التي يحلو للبعض أن يسميها الآن بمناهج الإصلاح، ولا مشاح في الإصطلاح. يعني القضية أن هناك رؤى تطرح من داخل الحركة الإسلامية ومن أطيافها المختلفة حول الأسلوب الأمثل في دعوة الناس إلى تطبيق الإسلام كما أنزل الله تبارك وتعالى، وإصلاح ما وجد من خلل تراكمي عبر عصور طويلة. فهناك اختلاف في نظرات الاتجاهات الإسلامية، وكان هناك هذا البحث كان ينشر في نشر في مجلة صوت الدعوة التي كانت تصدرها الدعوة آنذاك. نحن نحتاج أن احنا نتكلم على هذا البحث، لكن ربما جدت مستجدات وحصل نوع من تطوير بعض الأفكار، كما أنه فجأة وبدون مقدمات طفى العلمانيون وبجميع أطيافهم من الليبراليين والاشتراكيين وغيرهم ليزعموا أنهم يقودون سفينة الإصلاح، ويقولون أين منهج الإسلاميين عموما والسلفيين خصوصا في الإصلاح، وكأن هم طبعا الإصلاح من وجهة نظرهم هو في حقيقة الأمر مزيد من الإفساد كما سنبين. فإن شاء الله سيكون التناول أوسع ربما من البحث القديم، سواء بإضافة بعض مواقف الإسلاميين الجديدة، يعني بعض الاتجاهات التي كانت تتبنى المواجهة المسلحة مثلا كالجماعة الإسلامية وبعض فصائل جماعة الجهاد تراجعوا عن هذا الأمر، وصار طرحهم قريب إلى حد ما من الطرح الذي كنا نطرحه وإن كان ليس مطابقا له. فإذا يعني ربما نحتاج إلى الكلام في هذه الجوانب، وأيضا إشارة إلى ما يسمونه بمناهج الإصلاح النابعة من مناهج العلمانية أو الليبرالية أو اشتراكية أو غيرها من المسميات نشير إليه بإذن الله تبارك وتعالى. هذا يكون اعتبار المرة القادمة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.